عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم عباد الرحمن. اللهم احشرنا في زمرتهم واجعلنا نقتفي آثارهم واجعلنا عبادا لك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انت ولي ذلك والقادر عليه. ونحن اليوم مع الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفة هؤلاء العباد، بات تقال لمن أدركه الليل سواء نام أو لم ينام. يعني الإنسان بات، يعني سواء هو نائم أم مستيقظ، فهذا هو فعل بات في اللغة العربية، يبيت. فما قضية قيام الليل؟ أولا، قيام الليل شرف يمنحه الله سبحانه وتعالى كوسام لمن خدم الدين وخدم الدعوة وعبد ربه بصدق. كيف؟ انا لا يعني استطيع ولدي ان يقابل مثلا او اولادنا او بناتي، ما لا يقابلون مثلا رئيس الدولة او الملك او الامير او سبحان الامبراطور ليصافحه على المنصة الا عندما يكون هذا الولد متفوق الاول على القطر، الاول على الثانوية العامة، الاول على مثلا دفعاته في التخرج، الاول على حملة الشهادة كذا واجازة كذا وكذا. فعندئذ يشرف بان يصافح الرأس الكبير سواء الملك او الامبراطور او الامير، ولله المثل الاعلى. قيام الليل كأنه وسام، يعني تحنو عليه العناية الالهية على هذا العبد، يعني لأنه خدم دعوة الله نهارا وخدم دينه نهارا، فرب العباد عز وجل يعني يوقظه تشريفا ليقف بين يديه ساجدا راكعا منيبا باكيا لله سبحانه وتعالى. عطاء بن رباح كان عنده أمه تعيش معه في البيت وزوجته، فكان الثلاثة يقسمون الليل أقساما ثلاثة، يختار واحد منهم الثلث الاول وبعدين يستريح ليوقظ المناوبة الحراسة الليلية الطرف الثاني، مثلا عطاء اول الليل او زوجته اول الليل يوقظ عطاء، ثم بعد ذلك عطاء يوقظ امه في الايه في الثلث الاخير من الليل. ليه؟ السلف ادرك ان قائم الليل سبحان الله بيته مضاء بنور الله وبذكر الله، فأهل وسكان السماوات وسكان الملأ الأعلى يرون البيت اللي يقيم أهله فيه الليل ويذكرون الله سبحانه وتعالى تضرعا وخفية أو تضرعا وخيفة، يرونه مضيئا كما نرى نحن سكان الأرض الكواكب الذرية الغابرة في الأفق. فهذا البيت سبحان الله يعني العجيب ان عطاء ماتت امه قضت نحبها، فقال لزوجته من يقوم الثلث الاخير؟ قالت لو نقسم الليل نصفين انت شطر وانا شطر، فكان يقوم شطر الليل وهي تقوم شطره الثاني او العكس. فلما ماتت بعد سنوات زوجته كان عطاء يقوم الليل كله كي لا ينقطع الذكر في بيت عطاء. طبعا سوف تثور الفلسفات من الجالسين والجالسات الان ويبدو عند الصيام يعني الفلسفة العقل يذكر الايه للنقاط. يقول يا شيخ هذا كان في زمن عطاء، زمن التابعين، زمن الخير، لم يكن ناس تلفزيون يجعلنا نسهر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل او الثانية والثالثة وينقلوا لنا مباراة كرة القدم من امريكا اللاتينية ومن هنا ومن هناك الساعة الثالثة فجرا. والله يعني هي القضية كلها ان انت عبد لله ام عبد لغير الله. انت عبد لله، اتفقنا؟ اتفقنا. العبد لله ده يحب يتقرب الى الى الى حبيبي ولا يحب لا يتقرب؟ انا اضرب لك مثال بسيط جدا. لو بلغ ان الوزير المسؤول عن وزارته التي تعمل انت فيها بيتمشى على البحر مثلا، ها، يعمل رياضة على البحر الساعة الخامسة صباحا، ها، ماذا تصنع انت؟ هتروح تشتري سبحان الله لباس رياضة وانت عمرك ما عملت رياضة، واخد بالك؟ وتشتري عزك الله نعل رياضة عمرك ما لبست نعل رياضة ولا لبست رياضة خالص، وبالعكس ما شاء الله بطنك تتقدم عنك بامتار عدة وتصطدم بالسائرين والسائرات سبحان الله. ففجأة تنقلب لرجل رياضي، ليه؟ تروح على الساعة الخامسة الى الرجل قبل معالي الوزير ما يبدأ في الايه في الترشية او الرياضة، وتعمل انك ايه بتقترب منه، بتقترب منه. بل على العكس، اذا قال لك هذا الوزير انا منتظرك في الصباح في المكتب ان شاء الله الساعة العاشرة، انت من الساعة السابعة واقف امام المكتب منتظر ايه وصول معاليه حتى تدخل لتصافحه ويعني تظهر فروض الولاء والطاعة. هذا مع بشر، او مش رجل وزير او اكثر او اقل، يعني هذا مع بشر. طيب رب البشر سبحانه وتعالى لما مدح هؤلاء القوم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فاحنا مش عايزين نصعب المساله، مش عايزين نكون بيت عطاء ابن رباح اللي بيقوم ثلث الليل او نصف الليل او الليل كله، مش عايزين نكون بيت ابي حنيفه الذي كان يصلي صلاه الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. لا يا سيدي، احنا خلينا ننزل تحت على ايه؟ على قدر ايماننا، لان ايماننا ضعيف. ايه قدر ايماننا؟ اقول لك على شيء، انا لا اتكلم عن رمضان فقط ولا اتكلم عن التراويح التي فيها الهمة ان كل يصلي فالكل يصلي، لا، انا عايز على طوال العام تعمل ايه؟ انا عايز تواظب على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة، هذا هو نوع من القيام. الامر الثاني، قيام الليل يكون بصلاة ركعتين في اي وقت من الليل، صليهم اول الليل تستيقظ تقلق حتى تقوم كده تروح متوضئ وتستعيد بالله من سفرك وتصلي ركعتين قبل الفجر بنصف ساعة وربع ساعة، تصلي ركعتين، هذا قيام ليل. هذا امر. الامر الثاني، ان انت لو ضبطت مواعيدك كلها على، لان العبد له ميزان، له ايه؟ ميزان، في ميزان يومي، في ميزان اسبوعي، في ميزان شهري، في ميزان سنوي، في ميزان للعمر كله. ميزان اليوم صلاة الفجر، لما تصلي الفجر في وقتها في وقت تصبح الصبح ايه؟ صدرك منشرح متفائل، مستقبل الحياة، عندك ذكاء عقل، عندك يعني طهارة قلب، عندك استقبال للحياة، عندك سبحان الله محبة اقبال على الحياة. تقوم بعد شروق الشمس كسلان خامل، عندك شيء من الاحباط. ليه؟ لان واحد توضأ بالماء الطهور وبدأ حياته بالصلاة، واحد اخر بدأ يومه بان بال الشيطان في فمه واذنيه، في فرق بين من توضأ وابعد الذنوب وفي من سكن الشيطان في داخله من اول اليوم. هذا امر. الامر الثاني، يتعجل الصالحون كيف يرزق من يصلي الفجر او الصبح يعني بعد شروق الشمس، كيف يرزقه الله؟ قيل يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه، يبقى نزع البركه. نزع البركه من ايه؟ من الرزق. انهي رزق؟ اي رزق؟ الرزق المادي رزق، وطاعه الاولاد رزق، وهدوء الزوجه رزق، وصلاح الزوج رزق، اصلحنا له زوجه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فكانوا خاشعين في الصلاه، خاشعين في العباده، فنتج ان اصلح الله له زوجه، سواء الزوج او الزوجه يسمى زوج، يعني الزوجه اسمها زوج والزوجه ايضا زوجه وكلاهما زوجان، فربنا صلح. من الذي اصلح؟ الله رب العالمين. طيب اقول لك نقطه، علماء القلوب يقولون من ذاق عرف. طب تذوق انت كده مره قيام الليل، تذوق. هو قضيه تحس ورفوفة. يعني الصالحين يقول لك شيء انت تحس به، لكن لا كيف يحصل لك زي بالضبط ايه؟ لما تقول لي انا عايز اعرف ايه الرائحة الجميلة من العطر الذي طبعه، كيف اصل لك هذه الرائحة الا اذا شممتها انت؟ فالتقدير الحس الانفي والحس الشمي لا ينتقل الى الراس. تقول لي هذه الزهرة جميلة، ها هذه الزهرة جميلة، يقول كيف انها جميلة؟ طب اقول لك انا ايه كيف اشرحها؟ بل بالعكس ده في انقب من ارقى من هذا. الزهرة الجميلة نفسها لا تقول عن نفسها انها جميلة، بل تترك الجمال يتحدث. فالجمال له منظر. فحلاوة العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد النبي والاسلام دين، يعني اذا ذاق حلاوة الايمان الايمان له ايه؟ حس التذوق لساني، لا مش لساني، ارقى التذوق التذوق القلبي. اما تذوق الحس ده مؤقت، مجرد ان تزور رائحة الرائحة الطيبة من العطر خلاص خلاص كيف تبقى؟ زالت الوردة وضاقت الورد وطاقت الورد من امامي بلونها الاصفر والاحمر والابيض والبنفسجي وجميع الالوان، سبحان الله خلاص انتهت اللذة، طعمنا في القضية التذوق. لكن لذة القلب تبقى، لذة القلب تبقى، فمن ذاق عرف. فالإنسان لما يتذوق يعني ما تعملهاش تجربة، اعملها يقين، والله انا من الواجب اكون عابد لله. ليه؟ لان في الثلث الاخير من الليل دي اسمها لحظة للتنزل الالهي. يا الله ما هو التنزل الالهي؟ هل ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا؟ الا من مستغفر فاغفر له؟ الا من صاحب حاجة فاقضيها له؟ الا من تائب فاتوب عليه؟ حتى المظلوم هو دعاء مستجاب. يا سلام لما يؤكد دعائه في الثلث الاخير من الليل، فاصبحت واصبح دعاء السحر سهام القدر، اصبح انك تدعو في الوقت ده الله تفتح لها ابواب السماء. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين ياتي نصر الله سبحانه وتعالى. فانا ارى والله اعلم ان العبد يبدا بس الاول نعملها تعليميه تجريبيه. كيف يعني؟ انا ايضا ما زلت اقول لا اتكلم عن رمضان فقط، لا انا اتكلم عن ايه؟ عن طوال العام. كيف يعني؟ انا عايز تقوم قبل صلاه الفجر بنصف ساعه بس. شو نصف ساعه؟ شو انت تضيع في احيانا الاشاره تغلق عليك وتغلق الطرقات دي حادثه معينه او شيء ساعه ساعتين. انا عايز نصف ساعه قبل الفجر لن تؤثر فيك. نصف ساعه من ايه؟ من 46 نصفا، مش اليوم 24 ساعه، اختمها على انصاف على 30 دقيقه، يطلع عندك 46 ايه جزء. انا عايز تاخد جزء من 46 قبل الفجر، كان فيها ايه؟ اقسمها نصفين، خد نصف قراءه قران، ابتدي القلب يشتغل، ابتدي الصدر ينفتح، ابتدي الانسان يقبل. وبعدين ربع ساعه الاولى قراءه قران، يعني جزء الا ربع، نصف جزء يعني كده. وبعدين الربع الاخر 15 دقيقه قوم ايه؟ صلي ركعتين او اربع ركعات. فظل على هذا ثلاثة اربعة ستة اشهر خلاص. بعد الستة اشهر خلي 30 دقيقة دي خليهم 45 دقيقة، تعمل فيهم ايه؟ قوم كده تقرأ ربع ساعة قرآن وربع ساعة استغفار وربع ساعة ركعتين، جميل. بعد سنة او سنة ونصف خليهم ساعة وقسمهم اربعة ارباع، ربع ذكر، ربع صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفار، ربع قراءة قرآن، ربع ساعة الأخيرة صلاة ركعتين. يا الله أول ما تواظب على هذا تجد أنت من دون أن يوقظك موقف، ولا دون أن تضبط المنبه ولا الرنان ولا الزنان ولا غيره سبحان الله ولا حد، تجد نفسك جالس مقبل على الله، تصير لك عادة تعبدية، تصير في صورة التعود نعم وفي صورة العادة نعم، لكن هي ايه؟ من الطراز الاول صورة ايه؟ من التعبد. لكن يعني سبحان الله المسلم الصادق هو الذي يسلك هذا المسلك، فان طبقته تجد ان قيام الليل اصبح له ايه؟ لذة معينة. ولكن بزيادة التوضيح لنا تكملة ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله. كونوا معي حتى نتواصل. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا السمت الجميل وهذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني يبيتون لربهم، ليه لربهم؟ وفي حد يبات يبيت ساجد وقائم وباكي ومتخشع وخائف وراجي إلا لله؟ لا، ما أصل قيام الليل هو ده العبادة اللي بعيد عن الرياء. طبعا فلان فين؟ والله ذهب يصلي الظهر في المسجد وجاي. فلان فين؟ راح يصلي العصر وجاي. لا والله عنده درس في العشاء. اذا انت ظاهر العمل، لكن بالليل كان الصحابي والسلف الصالح يخادع الزوج زوجته ليلا. يخادعها يعني ايه؟ يعني ينسل من جوارها من الفراش كما تخادع الام رضيعها. زي الام لما الولد ينام الصغير تمشي بهدوء وتنزل من على السرير بهدوء كي ايه لا تزعجه ولا تستيقظ. فعندئذ سبحان الله لما تنسل بهدوء من جوار حتى لا يزعج، فكان الصحابي والرجل الصالح يتسلل ينسل من فراش زوجته ليلا حتى لا يعني لا يشعر به احد، يقوم يصلي لله رب العالمين. يا الله، عشان حتى زوجته كمان لا تشعر به. عايز يصلي لمن؟ والذين يبيتون لربهم. لربهم مش عشان لزوجته يقول والله ده رجل صالح انا ظلمته ده انا قلت كذا. لا، هو يصلي لله لله. حتى ان كان الصالحين لما يبيتوا طوال الليل يصلون ويبكون خشيه من الله وخشوعا للقران. كده يجي في صلاه الصبح يروح المريدين يلاقوا ايه؟ عينيه حمراء ومتورمه يقول قاتل الله البرد. يعني كان عنده ايه؟ واخد دور زكام، دور انفلونزا، عشان ايه؟ يخبئ ما يصنع. يعني نسيب بينه وبين الله. ليه في الزكاة وبالصدقة حتى لا تعلم شماله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. حتى شوف الكناية على شدة الإخفاء. يعني مش عايز حد يشعر، مش عايز فيها رياء خالص. ليه؟ صلاة الليل دي ليها خاصية، ولا صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الصبح، صلاة العشاء، كلها بين الناس. لكن صلاتك أنت منفردا هذه بينك وبين رب العباد عز وجل، وتفتح أبواب السماء عند هذا الوقت. فالإنسان لما يتعود أن يقوم لله، إذا يدل هذا أنه أصبح بينه وبين الله سبحانه وتعالى إيه؟ بينه وبين الله يعني هذه الصلة العجيبة، ويدعو يتعود. وسبحان الله، فلما يتعود على هذا يعني بالله عليه يجد أن ساعات نومه تقل وساعات يقظته تكثر، ونشاط الجسدي والروحي والإقبال على العبادة أفضل، ويجد عنده ذكاء في العقل يتدبر به كلام الله سبحانه وتعالى ويفهم ما لا يفهمه في وقت آخر. حتى إن سبحان الله عنده ذكاء، عنده ذكاء سبحان الله. ولذلك كان الحسن البصري أسود أو قريب إلى السواد، يعني بشرته سمراء إلى السواد. فكانوا يقولون يا بصري ما هذا البهاء الذي نراه عليك؟ إيه النور ده كله؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله، إنا جالسنا رب العباد. الله، من أراد جليسا فالله يكفيه، ومن أراد أنيسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. فالمؤمنون الصادقين عباد الرحمن يقومون لله، ولم يقوم لله يبقى بينه وبين الله سر. عارفين انا قلت لكم من قبل ان العبد اللي ليس له بينه وبين الله سر عامل زي عزكم الله الشيك اللي من غير رصيد. لما تروح تنفق من المصرف شيك ولكن ليس له رصيد. ويقول لك ايه؟ يرد السحب على الساحب ويوقع عليه ويقول لك يا عم ده ايه؟ ليس له رصيد. ملوش قيمه، ورقه. لكن لو له رصيد هاخد مكانه ايه؟ المبلغ المكتوب فيه 10 20 50، لكن شيك ومن غير رصيد. العبد كده اللي مفيش بينه وبين الله سر، زي الشيك اللي من غير ما عبد كده منظر. لكن العبد الرباني عباد الرحمن دول ايه؟ يعني مش شيكات بارصده، ده هم الارصده نفسها. هم البنك المركزي للقاعات، هم البنك المركزي للعطاء، البنك المركزي للدعاء المستجاب، البنك المركزي لايه؟ لصناعه الخير وصنع وفعل الخير. ليه؟ ان القلب من جوه مليء بمحبه الله. نتيجه ايه؟ القلب يعطى رقه بقيام الليل، والقران له سر، والصلاه لها اسرار، والذكر له اسرار، ان القلوب لا تصدق. هار قلوب تصدق، ولازم الانسان ايه؟ يجليها ودائما يذكرها بالله سبحانه وتعالى. فتلين القلوب، ولما يلين القلب، الله، التلين جاد عنهم يا رب العباد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في ناس قلبها قاسي، يروح ظهر الجمعه فاتح سمه، والخطيب يخطب يقول في التقوى في الرحمه في العذاب في الجنه في النار، ولا هو هم. هو ساند ظهره على العمود وعايز ينام شويه، جاي ينام في المسجد. ليه؟ لانه وقت الوقت جندي من جنود الله. واحد يقول ايه؟ ده طالب مسكين عنده امتحانات، كيف تقول له قوم قبل الفجر نص ساعه؟ يا عم والله الوقت جندي من جنود الله، ان استقيت رب العباد طوع لي جنديه هذا، خلى الجند ده صافي. ولو انا عصيت رب العباد الجند ده بغلبني، يصبح ضدي. انا عايز كل سبحان الله وما يعلم جنود ربك الا هو. الطاعه الله عز وجل يجعل الجوارح في طاعه القلب. طيب، لان القلب هو السلطان بتاع الجسد، فلما يكون مليء بالنور يوزع النور على الاعضاء. فالعين لا ترى الا الخير، والاذن لا تسمع الا الخير، واليد لا تمتد الا الخير، والريح لا تذهب الا الخير. طب القلب مليء بالظلمه وبالحقد والحسد والكذب، اليد ستطاول على الناس، والاعلامي ولا الصحفي يكتب مقالات يهدم بها بيوت واسر وشرفاء، سبحان الله. واللسان ينطق الرجل بكلمات بذيئه، والاذن لا تسمع الا ما يغضب الله، والعين لا تقع الا على محارم الله وما حرم رب العباد عز وجل. فالقلب هو الايه؟ المطور الاساسي، البنك المركزي اللي يوزع على بقيه المصارف، والمصارف تنفق في طاعه الله سبحانه وتعالى. فالجوارح دي مصارف، والمصرف الاساسي هو الايه؟ قلب المؤمن. ولما قلب المؤمن يكون في قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.